قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. يقول المصنف رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص مأخوذ من قول العرب: قص الأثر إذا تتبعه. والمراد بالقصاص في الشريعة الإسلامية مجازات الجاني بمثل جنايته، وقال بعض العلماء: مجازات الجاني بمثل فعله، والمعنى متقارب. والقصاص باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي، قصد منه بيان حكم الله عز وجل في الاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأعضاء. وقد بين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه أحكام القصاص، وقد جاءت مسول ذلك نصت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب القصاص ولزومه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن شريعة بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص في النفس والأطراف. أما في النفس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، أن يمكن من كلا الأمرين، إن شاء أخذ بحقه فقتل القاتل كما قتل قريبه قصاصا ومجازاة للجاني بمثل جنايته، وإما أن يودى أن يأخذ الدية عوضا عن تلك النفس. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام القصاص في الأطراف، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت ثنية المرأة قال: كتاب الله القصاص، أن يقتص من الربيع كما اعتدت على السن بمثل جنايتها. وهذا كله يدل على لزوم القصاص، فإن قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص بمعنى فرض، يقال كتب الشيء بمعنى فرض ولزم العمل به، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فكذلك قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، أي الحكم في الجناية على الأطراف أن يقتص من الجاني بمثل فعله. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القصاص، والنظر الصحيح يقتضي مشروعية القصاص، فإن الجاني إذا جنى وأخذ منه مثل وأخذ بمثل جنايته كان ذلك عين العدل وعين الحكمة المقتضية لوجود الأمن بين الناس والسلامة على أرواحهم وأجسادهم. شرع الله القصاص، وذلك بهذه الأدلة في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه المشروعية حكم عظيمة، فإن القصاص فيه تحقيق للعدل الذي يقصد الشرع إيجاد الذي يقصد الشرع تحقيقه، وذلك أن الجاني إذا جنى وأخذ بمثل جنايته كان ذلك من باب العدل، فلم يترك حتى فلو ترك الجاني دون أن يقتص منه بمثل جنايته فإنه يظلم المجني عليه، ولو مكن أولياء المجني عليه أن يقتلوا كيف شاءوا لكان في ذلك ظلم لأناس لكان في ذلك من الظلم ما هو واضح وظاهر، فيقتل البريء بجناية غيره. ولذلك توسطت الشريعة الإسلامية بين الإفراط والتفريط، فقد كانت العرب في الجاهلية إذا قتل القتيل من القبيلة طلبوا أعز الناس في القبيلة التي كان منها القتل، فقتلوا العزيز بدم الذليل، وربما أخذوا الجماعة بالواحد، ولربما قتلت أنفس وهم يطلبون الثأر لنفس واحدة لا يرون أن دمها قد كوفئ. فجاءت الشريعة بهدم هذه العادة الممقوتة التي تسفك بها الدماء البريئة وتكون سببا في استشراء القتل والخوف بين الناس، فشرع الله أخذ القاتل بجنايته، فيقتص من القاتل ولو كان أشرف الناس ولو كان أرفع الناس نسبا. وكانت العرب في الجاهلية إذا قتل الشريف من هو دونه فإنهم لا يمكنون أولياء المقتول من القصاص، وذلك لعزتهم وأنفتهم بالباطل، فهدم الله عز وجل هذه الجاهلية التي اشتملت على ظلم الناس والمفارقة بين طبقات المجتمع بدون وجه حق، وجعل الله الدماء متكافئة في حكم الإسلام، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لغني على فقير في القصاص. ويقتص من الإنسان إذا استجمع الشروط المعتبرة للقصاص، فيقتص من القاتل بشرط أن يكون مكلفا، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا، فلو قتل الصبي فإنه لا يقتص منه لأنه غير مكلف، وهكذا لو قتل المجنون فإن قتل المجنون ولو كان عمدا يعتبر خطأ، والسبب في ذلك زوال العقل عنه. أما لو كان القاتل مكرها ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فلو أن إنسانا وضع السلاح على إنسان وقال له إذا لم تقتل فلانا فإني أقتلك، فإنه في هذه الحالة يعتبر مهددا بالقتل فأقدم على القتل والحالة ما ذكر، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يقتص من القاتل ومن المكره ولا من المكره، وقال لا يقاد هذا ولا ذاك، وإنما تجب الدية لأولياء المقتول. والسبب في ذلك أنه رأى أن الإكراه يوجب سقوط الحد عن القاتل، وقال القاتل قتل بالضغط والإكراه ولا يعتبر مختارا فلا يؤاخذ بقتله. وأما بالنسبة لمن أكره وهدد فإنه يقول إنه لم يباشر القتل، والقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقاعدة عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في القصاص أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة أنه تسقط السببية ويحكم للمباشرة، على تفصيل في مذهبه. وبناء على ذلك فإنه يعتبر الذي هدد بالقتل وأكره على القتل سببا وليس بمباشر للقتل، فأسقط رحمه الله عنه القصاص من هذا الوجه. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أنه يقتل المكره والمكره، وقالوا يقتص من الاثنين. فأما بالنسبة للمكره فإنه دفع المكره إلى القتل، ولولا هذا الإكراه لما كان القتل، فأوجبوا القصاص على الذي هدد بالقتل، وأوجبوا القصاص على الذي قتل. ولما سئلوا كيف نقتل هذا المكره مع أنه هدد بالقتل ولم يفعل القتل باختياره، قالوا إنه لما هدد بالقتل فإنه قد تساوت نفسه ونفس أخيه، ففدى نفسه بنفس أخيه فلم يكن مكرها، لأن شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي هدد به الإنسان أعظم من الشيء الذي طلب منه، وهنا ليس بأعظم وإنما هو مساو، ولذلك يجب القصاص على الذي قتل لأنه باشر القتل. وذهب الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أنه يقتل المباشر دون الآمر، والسبب في ذلك أنه رأى أن الذي باشر القتل قد أسقط حكم السببية، كما هو معروف في القاعدة الفقهية أن المباشرة تسقط السببية. قال: فاجتمعت المباشرة والسببية فقدمت المباشرة على السببية، فيقتل الذي فعل القتل ولا يقتل الذي هدد وأكره. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه يقتل الآمر دون المكره، قالوا لأنه هو الذي حرك إلى القتل، وكأن هذا الرجل الذي أكره على القتل في يده بمثابة الحية. قالوا: فلما هدده بالقتل وأقدم المكره على القتل كان المكره بمثابة الحية التي يمسكها الإنسان في يده، فلو أمسك إنسان حية في يده وأنهشها لغيره فمات، فإنه يقتص منه مع أن الذي باشر القتل هو الحية. قالوا: فكذلك هنا قد باشر القتل المكره، ولكننا نسقط هذه المباشرة لأنها بمثابة السلاح والحية، ونوجب القصاص على الذي أكره. والصحيح من هذه الأقوال أنه يقتص من الاثنين، فيقتل الذي هدد لأن القتل كان بسببه، ويقتل الذي باشر القتل لأنه فدى نفسه بقتل أخيه، ولأنه لم يكن مكرها حقيقة فالأصل فيه أنه قاتل، وقد كان ينبغي عليه الصبر على البلاء، فإن قتل فهو شهيد. أما أن يقدم على النفس المحرمة فلا وجه لاستباحتها، ولكن تسقط عنه المؤاخذة والإثم لمكان القصاص. الشرط الثاني في القاتل أن لا يكون المقتول جزءا منه، وهذا في الوالد وولده، فلو أن القاتل كان والدا للمقتول فإنه لا يقتل الوالد بولده، وذلك في مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، ولذلك لا يكون الولد سببا في هلاك أبيه والأب سببا في وجوده، ولأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، وليس من الإحسان إلى الوالدين أن يكون الابن سببا في قتل أبيه، وذلك بالنسبة لمن يلي حق القتل. السبب الشرط الثالث الذي ينبغي توفره في القاتل أن يكون قاصدا للقتل، أما لو كان غير قاصد للقتل كأن يرمي صيدا فيصيد إنسانا بدون قصد فإنه لا يقتل بإجماع العلماء، فلا بد من توفر هذه الشروط في القاتل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن السكران يقتص منه، وذلك إذا شرب المسكر متعمدا، لأنه أقدم على قتل النفس المحرمة ظلما وعدوانا، ولأننا لو قلنا بعدم القصاص على السكران لمكان عدم العقل فإنه حينئذ يكون هذا الحكم سببا في التوسع في القتل وسفك الدماء البريئة، إذ يستطيع المجرمون أن يشربوا الخمور ثم يعيثون في الأرض فسادا بقتل الأرواح البريئة، فيقتص من السكران إذا كان سكره على سبيل العمد. أما لو شرب الخمر بغير قصد يظنها ماء فإذا بها خمر، أو أكره على شرب الخمر ثم قتل بعد شربها، أو اضطر إلى شرب الخمر، فإنه في هذه الحالة لا يقتص منه في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. ويشترط في النفس المقتولة شروط لا بد من توفرها للحكم بالقصاص. الشرط الأول أن تكون النفس المقتولة محرمة، أما لو كانت غير محرمة كنفس الحربي، وهكذا الثيب الزاني، وهكذا المرتد عن دينه المفارق للجماعة، فإن هؤلاء إذا قتلوا فإن قاتلهم لا يستحق القتل، وأما إذا قتلهم بدون أمر السلطان فإنه يستحق التعزير للافتيات على حق السلطان كما هو معلوم. فيشترط في النفس التي يقتص من أجلها أن تكون نفسا محرمة. الشرط الثاني أن تكون هذه النفس مكافئة للقاتل أو دونه، أما لو كانت فوقه فإنه لا يقتص منها، كما هو الحال في الحر والعبد، فلو قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل الحر بالعبد، وذلك على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه وذكر الخلاف فيه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. وهكذا إذا كان المقتول ذميا فإنه لا يقتص من المسلم، فلو أن مسلما قتل ذميا فإنه لا يقاد منه ولو كان عدوانا، وذلك لأنه لا يقتل الكافر بالمسلم، صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مسلم بكافر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لو قتل المسلم الذمي فإنه يقتل المسلم بالذمي ويقتل بالمعاهد، وهذا القول قول مرجوح، وإن كان قد احتج رحمة الله عليه بحديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا أحق من وفى بذمته، وذلك أن رجلا قتل ذميا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالذمي وقال أنا أحق من وفى بذمته، وهذا الحديث حديث ضعيف، فهو من رواية عبد الرحمن بن البيلماني قال أبو عبيد رحمه الله وليس بمثل ابن البيلماني تستباح دماء المسلمين المحرمة، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا سواء قتل حربيا أو مرتدا أو قتل معاهدا أو ذميا. وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بشروط القصاص في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كانت الحضانة للابن عند أمه لمدة 7 سنين هل يحق للأب أن يأخذ ابنه لمدة معينة كيوم أو نصف في الأسبوع ثم يرده إلى أمه؟ ما هو الضابط في ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فإنه ينبهها على زيارة الوالد لولده، وللأب حق أن يزور أولاده، وأن يتفقدهم، وهكذا يبعث بأولاده إليه لكي يصلوه ويبروه. والنظر إلى القاضي في مثل هذه المسائل، ينظر القاضي في تحديد المدة التي تكون لزيارة الولد لوالده وما فيه مصلحة للأولاد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أخت مطلقة ولها ولد وقد تزوجت وهو ابن 3 سنوات، فأخذه أبيه، لكن الابن لا يريد أن يبقى مع أبيه، فهل يحق لي كخال للابن أن أطالب بحضانته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة محتملة، أخذه أبوه، هل المراد وهل أخذه الأب أبي أو الأب؟ حينما قلت أخذه الأب يحتمل، ولو قلت أخذه أبوه لكان أوضح، والذي يظهر أنه أخذه أبوه، فإن أخذه أبوه فهو الزوج، وإن قلت أخذه الأب فيحتمل أنه أبوك الذي هو جد المولود. على العموم، إذا كانت المرأة قد تزوجت فإنه تنتقل الحضانة إلى الخالة، وإذا بشرط عدم وجود الجدة، فإن كانت لهذه الزوجة أم فإنها تستحق الحضانة قبل الخالة، فيدفعها القاضي إلى أمها، وحينئذ إذا دفعت إلى الأم فإنه يتولى الوالد، أعني والدك، النظر إذا كان الوالد موجودا، ويكون بمثابة الراعي لهذه البنت التي تكون في حضانة زوجته، كما جاء في حديث جعفر، فإنه أخذ بنت حمزة لمكان الحضانة لخالتها التي تحته، وهكذا بالنسبة لأبيك الذي هو جد هذه البنت من جهة أمها. وعلى العموم، ليس من حق والد الزوج أن يأخذ أولاد ابنه من أمهم وأن ينتزعهم منه، فإن كانت الأم قد تزوجت فإنه يدفع بالأولاد إلى خالتهم وهي أحق بالحضانة، ولك حق المطالبة في القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين القتل قصاصا والقتل حدا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقتل القصاص يكون الحكم إلى أولياء المقتول، فلو قال أولياء المقتول عفونا فإنه يسقط القصاص، وهذا بإجماع العلماء لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأما بالنسبة للقتل حدا كما في الحرابة، فإنه يحكم القاضي بقتل المحاربين ولو عفى أولياء الدماء، فيكون الحق للمصلحة العامة ولا يكون الحق للخصوص. ففي القصاص يكون الحق عند متعلقا بالخاص، وأما بالنسبة للحدود فقد راعت الشريعة فيها أمن الناس، والمقصود بها زجر الغير، ولا يكون فيها عفو الأولياء. هذا من الفروق المعتبرة بين القصاص والحد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. لو كانت الأم غير كاملة الأهلية والطفل عمره 6 سنوات، فهل يحق للأب أن يطالب بحضانة ابنه وهو متزوج زوجة أخرى غير أمه؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرد إلى القضاء، القاضي ينظر مسائل الحضانة والتنازع فيها، يرد فيها الحكم إلى القضاء، لكن القاضي ينظر إلى قرابة الأم، فلو كانت الأم غير صالحة للحضانة بجنون أو فساد فإنه يدفع بالأولاد إلى خالتهم، إلى جدتهم إن وجدت، ثم إلى خالتهم إن وجدت، وهكذا على ترتيب من ذكرنا من الحضانة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من المعروف أن إقامة الحدود في الدنيا تدرع عن صاحبها العذاب يوم القيامة، فليشمل هذا الحكم القاتل إذا قتل قصاصا أم يكون خالدا في النار كما فهم من نص الآيات؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. القاتل إذا قتل فإنه لا يخلد في النار، القاتل إذا قتل سواء قتل أو لم يقتل قصاصا فإنه لا يخلد في النار، لأنه مرتكب للكبيرة، ومرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إذا كان من أهل الإسلام. وأما آية النساء التي احتج بها ابن عباس على أن القاتل عمدا وعدوانا يعتبر خالدا مخلدا في النار، فقد عارضتها نصوص هي أقوى وأولى بالاعتبار، فقد نصت آية الفرقان على أن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا على أن الله يتوب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبالنسبة للقاتل إذا قتل أخاه عمدا وعدوانا فهو على قسمين: إما أن يعتقد حل قتله ويستحل دمه فتحمل آية النساء على ذلك، وإما أن يكون على سبيل البغي والعدوان فتحمل آية الفرقان عليه. فمن قال هذه الدم هذا الدم لا قيمة له وقتلها أقتل من أشاء وأفعل ما أشاء ولا حرمة للمسلم عندي أو لا حرمة للناس عندي، واستحل دماءهم ورأى أن من حقه أن يقتل ويسفك الدم الحرام، فقد استحل دم المسلم، وحينئذ يكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، لأن استحلال دم المسلم كفر إذا لم يكن بوجه حق، وذلك إذا لم يكن هناك تأويل يوجب صرف التكفير عن الإنسان كما هو المعتبر في باب الردة. فحملت آية النساء عند جماهير العلماء على أن من استحل القتل على من استحل القتل، وأما من لم يستحل القتل كالإنسان الفاسق الفاجر الذي يسفك الدماء وإن كان في نفسه يؤمن بأنها دماء محرمة ومعصومة وأقدم عليها طلبا للبغي والفساد في الأرض، فهذا إذا قتل فإنه فيه خلاف. قال بعض العلماء: يسقط الحق مطلقا، وحينئذ إذا اقتص منه كان القصاص كفارة لذنبه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحدود: فمن أخذ بها يعني في الدنيا فهي كفارة له، أي أن الله شرع الحدود لكي تكفر عن ذنب الإنسان الذي كان منه سواء بالقتل أو غيره. وأما بالنسبة للقول الثاني فإنهم يقولون إنه إذا اقتص منه بقي حق القاتل، وفي ذلك حديث تكلم العلماء في سنده، وهو أن القاتل يأتي يوم القيامة ومعه رأسه ملببا قاتله ويرميه بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا يقول العلماء، يقول هؤلاء العلماء، يدل على أنه قد بقي حق للمقتول. والسبب في ذلك أنهم قالوا أنه لو قتل القاتل بالمقتول فإن هذا القتل حتى من باب إطفاء الثأر ومن باب معاقبة الجاني بجنايته، ولكن بقي حق المقتول في حرمانه للحياة وأذيته والإضرار به لعدم وجود زيادة الخير في بقاء عمره، فلذلك قالوا يبقى حق المقتول من هذا الوجه، فلا بد وأن يقاضيه بين يدي الله عز وجل. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيتوب الله على القاتل ويدخلان الجنة. والذي يظهر والله أعلم من النصوص أن القاتل إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، فإن حديث 99 نفس آخرها عابد صريح في هذا، فإنه تاب وندم وأقبل على القرية الصالحة يريد أن يبدل من حياته ولم يقتص منه ولم يعمل عملا صالحا، ومع ذلك تاب الله عليه واجتباه سبحانه وشمله برحمته. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا اقتص من القاتل فإن القصاص فيه كفارة، ولا مانع أن نقول إن الله يرضي المقتول ويرضي المقتول عن قاتله إذا تاب القاتل توبة نصوحا واقتص منه. أما لو أن القاتل قتل ولم يقتص منه وتاب ولم يسلم نفسه لأولياء المقتول فإنه يبقى الحق عليه عن الحق الخاص، ولا تنفعه التوبة حتى يسلم نفسه لأولياء المقتول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان هذا بمثابة الكفر والشرك بالله عز وجل فهو أعظم من قتل النفس، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرتم من إقامة الحد عليه أثابكم الله؟ لا إشكال، لأن حقوق الله على المسامحة وحقوق العباد على المقاصة. والوجه الثاني أنهم قالوا إن الشرك عفى الله عز وجل عنه والحق لله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للدماء فالحقوق بها للعباد، وحينئذ لا يعتبر الإكراه مسقطا للحق، عن الحق الخاص فيقتص من المكره. وهذا واضح الآن، لو أن رجلا وضع السلاح على رجل وقال له إذا لم تقتل فإني أقتلك، فإننا نقول الوجه الأول هذا يعني يقتص منه لأنه حق مقتول، أعني الآدمي، وحقوق الله على المسامحة وهي الشرك، وحقوق العباد على المقاصد. والوجه الثاني نقول لا نسلم أنه إذا وضع السلاح عليه صار مكرها، لأن شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي يهدد به المكره أعظم من الشيء الذي طلب منه. مثلا لو أن رجل قال لرجل إذا لم تقتل هذا الرجل فإني أضربك على وجهك، إذا لم تقتل أضربك على وجهك أو أسجنك يوما أو شهرا، فإننا لا نقول مكره، لأن الدم المعصوم أبلغ وأعلى مما هدد به. ولذلك شرط الإكراه أن يكون الذي هدد به أكبر من الذي طلب منه، فحينما يقال له إذا لم تقتل تقتل فقد تساويا، لأنه نفسه محرمة ونفس المقتول محرمة، فكأنه حينما هدد يستنقذ نفسه بقتل أخيه، كما لو أن إنسانا دفع على هاوية لا ينجو منها إلا إذا دفع غيره، فدفع غيره ونجا، فإنه دفعه للغير قتله يعتبر من القتل، وحينئذ يقتص منه في الإكراه لأنه لا يعتبر مكرها حقيقة. فشرط الإكراه أن يكون المطلوب منه بالإكراه، أن يكون المطلوب منه بالإكراه دون الذي هدد به، أما لو تساوى أو كان دونه فإنه لم يتحقق شرط الإكراه. فالجواب من الوجهين، إما أن تقول إن الشرك من حقوق الله وحينئذ هذا حق لله عز وجل مبني على المسامحة، والقصاص حق للعبد مبني على المشاحة، فسقط الإكراه في الشرك ولم يسقط في حق العباد. وإما أن تقول إن شرط الإكراه لم يتحقق لأنه لا بد وأن يطلب منه ما هو أدنى مما هدد به، وهنا طلب منه المساوي والمكافأة لا تقتضي وجود الإكراه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يشرع في القصاص أي سلاح يؤدي إلى المقصود؟ هناك في قوله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هناك كلام لبعض العلماء يقول إنما سقط الإكراه لطمأنينة القلب بالإيمان، وفي الشرك المرد إلى العقيدة، فلما كان قلبه مطمئنا بالإيمان سقط حكم الظاهر، لأن الظاهر لا يؤثر على الباطن، فصار خفيفا، فصار الإسقاط لحق الله في الإكراه على الشرك أخف من الإقدام على النفس المحرمة من هذا الوجه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع في القصاص أي سلاح يؤدي للمقصود أم لا بد من ضرب القاتل بالسيف، وهل الساحر له نفس الحكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا قتل القاتل فإن القتل يكون على صور، تارة يكون بآلة حادة وتارة يكون بغيرها، وإذا كان بآلة حادة كالسكين والسيف والخنجر ونحو ذلك فإنه يقتص منه بالسيف، ويمكن أولياء المقتول إذا أرادوا القصاص منه بالسيف يمكنون من ذلك. أما لو أنه قتل بمثقل أو قتله خنقا أو غرقه أو حرقه بنار والعياذ بالله، فهل يشرع أن يقتص من الجاني بمثل جنايته؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لو أقدم على القتل بمثقل أنه يقاد منه بالمثقل، وهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في الصحيحين أن امرأة من الأنصار وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكر اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم، فأتي به فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فأخذ بعض العلماء من الأمر بالقصاص ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل يقتص منه بمثل فعله، وهذا القول من القوة بمكان، وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة بالتفصيل إذا تيسر وجود مناسبة الله في الدروس القادمة، فإن المماثلة في القتل من القوة بمكان، لكن إذا رأى الوالي مثلا ترجيح القول بالأخذ بالسيف مطلقا فهذا أولى وأحرى لوجود الفتن خاصة في آخر الزمان، فإنه قد يستشري أولياء المقتول، ومن ثم كان القتل إلى الوالي يقتل بالطريقة التي يترجح في نظره. والأصل في القضاء أن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعلى هذا فلو أقيد بالسيف فإنه يعتبر قصاصا شرعيا والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للساحر فإنه يقتل، وحده أن يضرب بالسيف على عنقه، يقتل الساحر ويكون حده ضربة بالسيف على عنقه، وهو فعل السلف رحمة الله عليهم وقضاء بعض الخلفاء الراشدين كما أثر عن عمر رضي الله عنه وغيره والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قتل شخص ثم تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم فماذا يترتب عليه جزاكم الله خيرا؟ يترتب عليه تمكين أولياء القاتل من نفسه، ولا تتم توبته إلا إذا سلم نفسه لكي يقتص منه. أما لو تاب بينه وبين الله فإن هذا يكون في الذنب الذي بينه وبين الله من الإقدام على المحرم. وأما حق الآدمي فإنه لا يسقط إلا بإراقة دمه كما أراق دم غيره، أو يعفو أولياء المقتول والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما المراد بالقتل تعزيرا جزاكم الله خيرا؟ القتل التعزير مرده إلى القاضي، أن ينظر القاضي إلى جناية الجاني، ويشترط في هذه الجناية أن لا يكون فيها حد، فلو كان فيها حد كالبكر الزاني فإنه لا يدخلها التعزير، لأن الله عز وجل حكم بالعقوبة فيها. فلو عزر القاضي فوق عقوبة الله عز وجل فإنه حينئذ يكون مخالفا لشرع الله عز وجل. ويشترط في القتل التعزير أن تكون الجناية الموجبة للتعزير بالقتل ليست من الجنايات التي فيها حدود. فإذا نظر القاضي أنه يقتل من فعل هذه الجناية أو هذه الجريمة لمصلحة فإنه يقتل، كما لو هرب المخدرات ورأى القاضي قتله بالتعزير لكي يقطع دابر هذا البلاء عن المجتمع فإن له ذلك، وهو قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم ومذهب طائفة من السلف رحمه الله أنه يشرع القتل تعزيرا، ولا حرج على الوالي إذا رأى أن القتل قد استشرى، أن الفساد قد استشرى في أمر ورأى أن من المصلحة القتل تعزيرا أن يقتل، ولكن هذا له ضوابط ينبغي اعتبارها. والذين قالوا بالقتل تعزيرا هم المالكية، ووافقهم جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يستطيع أهل القتيل أن يباشروا القصاص بأنفسهم جزاكم الله خيرا؟ نعم لهم ذلك إذا أذن الوالي، أما إذا لم يأذن الوالي فإن الوالي يقوم بحقهم. لو أن الوالي قال بأن يكون قتله عن طريق الوالي كان له ذلك، لو أن القاضي أسند تنفيذ القصاص إلى الوالي كان له ذلك، وسقط حق أولياء المقتول والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في من يريد أن يعطي أحد أبنائه هدية دون الآخرين لفوزه أو نجاحه ورسوب الآخرين؟ هل هذا من عدم العدل؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم، لا يجوز أن يخص بعض أبنائه بالهدية والهبة دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فأعطه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاتق الله واعدل بينهم. فينبغي العدل بين الأولاد، فإن أعطى أحدهم هدية عند نجاحه يعطي الثاني مثلها عند نجاحه، ويساوي بينهم في العطايا على الأصل الذي ذكرناه في باب العدل بين الأولاد والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى القاعدة الأصولية التي تقول سياق الحديث وسباقه محكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا ورد الحكم في نص وكان لهذا النص سياق وسباق فإنه يرجع إليه، وهكذا في تفسير الآيات والأحاديث فإنه ينبغي الرجوع إلى سياقها وسباقها، لأن السياق قد يدل على المراد من الآية، فقد يعود الضمير إلى متقدم، وقد يكون العموم مخصصا بما تقدم، وهكذا يكون الإطلاق مقيدا بما تقدم، وبناء على ذلك لا بد من النظر في النص بكماله، ولا ينظر إلى جزء النص سواء في نص الكتاب أو نص السنة، والله تعالى أعلم. السياق ما قبل الآية وما بعدها، سياق الآية ما وردت فيه، والسباق ما قبلها. فيقولون السياق والسباق محكم، أي يحتكم إليه في تحديد المراد من الآية، لأنه قد يقيد مطلق الآية وقد يخصص عمومها، ولذلك لا بد من الرجوع إليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في صلاة النافلة إذا قرأ المنفرد الفاتحة هل تجزئه عن قراءة ما تيسر معها أم لا بد من ذلك؟ أثابكم الله. في صلاة النافلة كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بالفاتحة والسورة، فإذا قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة صحت ركعته. وقال بعض العلماء يسجد للسهو، والصحيح أنه لا تجب عليه قراءة السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبناء على ذلك يكون قد خالف السنة ولا يحكم ببطلان صلاته، لأنه قرأ ما تيسر معه من القرآن وهي فاتحة الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.